فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الغيبة للفاسق؟ غيبة الفاسق وش المصلحة منها؟ ما هنا مصلحة إلا إن كان تغتابه لأجل مثلا يبلغ بهذا لأجل يتوب، إذا كان فيها مصلحة تغتابه. نعم، مثل تشتكيه تقول ظالم أكل حقي، فالشكوى يجوز للإنسان يذكر عيوب خصمه يتوصل إلى حقه.